أسلحة أمريكي، صواريخ أمريكي. العالم صار له خط واحد، أمريكا. المعز والمذل كأنهم يقولون أمريكا، الخافض والرافع كأنهم يقولون أمريكا. فأراد الله أن يلفت نظر الغافلين إلى طلاقة قدرته. الله الذي دمر القياصرة وأهلك الأكاسرة ومسح بفرعون الطين وخسف بقارون وقضى على الطواغيت والجبابرة، له قدرة لا حدود لها، قدرة لها طلاقة لا يقف في وجهها أي كبير. وآه يا مسلمون لو اصطمحنا مع الله وأخذنا المتاح من الأسباب وتوكلنا عليه، والله لنصرنا. إياك أن تغتر بأي قوة مادية. لو اصطلحت مع الله وأخذت بالأسباب وقلت يا الله صاحب القدرة الشديدة والقوة الجبارة سيعينك. وما يعلم جنود ربك إلا وما هي إلا ذكرى للبشر. ذكرى، تذكرة، عبرة، درس. من كفر المسلمون عادة لا قديما ولا حديثا، بعدد ولا بعدد. في بدر الكفار أتى المسلمين 3 مرات، في مؤتة 3 مرات في حرب 120,000، في اليرموك 30,000 وكس في حرب فوق 200,000. دايما ما نتصلناش بعدد ولا بعدد. في معركة العاشر من رمضان عدد المصريين بالنسبة لعدد اليهود لا مقارنة، لا وجه المقارنة أصلا. من الذي نصرنا؟ إنه الله، الله. فهذا درس في التنبيه على طلاقة قدرة الله عز وجل. رابعا، هذا فيه تنبيه حتى نخاف من سوء الخاتمة. أخي الكريم، ساعة الزلزلة على أي هيئة كنت وعلى أي عمل كنت، أكنت على طاعة أم على معصية؟ عينيك كانت في كتاب الله أم تنهش في الأرباب والأفخاذ في التلفاز؟ قل لي ساعتها أنت كنت بتعمل إيه؟ كنت مستعد لو اتربيت على دماغك ان تلقى الله بوجه طيب؟ لسانك كان بيلهج بذكر الله ولا كان بيلهج بالغيبه والنميمه باعراض المسلمين؟ قل لي كنت عليه ساعتها. بادر قبل أن تبادر واجتهد في الطاعة واجعل قطب حياتك طاعة الله حتى تموت عليه. من عاش على شيء مات عليه، تموتون على ما عشتم عليه وتبعثون على ما متم عليه. خاف يا أخي أنك تموت مرة واحدة كده زلزلة تخلص سكتة قلبية. احنا كثر بيننا موت الفجأة، الواحد معاه سليم معيش دقيقة ويموت، انت مش خايف؟ مش خايف ان تبادر وفي لحظة يختم لك بسوء الخاتمة؟ حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم. قلت لك في هذا المسجد من قبل ان احد الصالحين اسمه توبة ابن السمة عاش من العمر 60، فقال يا توبة عمرك الان 60 سنة، يعني 21,500 يوم، يا توبة، لو أنك لم تذنب في يومك إلا ذنبا واحد لرجعت إلى الله بأكثر من 21,000 ذنب. ماذا تقول لربك غدا وشأك شق ومت؟ مات عند الغسل، سمعوا صوتا لا يرون المتكلم، يسمعون صوتا يقول يا نها من رقصة بلغته الفردوس الأعلى. يبقى الخوف من سوء الخاتمة، هذا درس لا بد أن نأخذه. عامر بن عبد الله بن الزبير مرض وأذن للمغرب، قال احملوني إلى المسجد. قالوا يا أبتاه أنت مريض، رخص لك النبي أن تصلي في بيتك. قال أو أسمع منادي ربي يقول لي حي على الفلاح ولا أجب؟ احملوني. حملوه إلى المسجد حفيد سيدنا أبو بكر، وفي صلاة المغرب في السجدة الأخيرة قال الإمام الله أكبر وجلس للتشهد، وجلس الناس معه، لكن عامر هذا لم يرفع رأسه، مات ساجدا لله عز وجل. شفت حسن الخاتمة؟ انت كنت على طاعة انت متعد، ولا كنت في بوار وعلى ضلال وعلى معصية؟ تب الى الله وارجع الى الله وألقي بنفسك في احضان رحمات الله حتى يختم لك بحسن الخاتمة ان شاء الله. التقط الانفاس ثم نستكمل بعد جلسة في الاستراحة. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى اتاه اليقين. اللهم اكفه عنا خير ما جازيت به نبيا عن امته ورسولا عن دعوته. اخي الكريم، ان الله عز وجل في هذه الثواني التي لم تبلغ دقيقة اراك فيها الموت حتى ايقنت بالبوار ثم انقذك، فهل شكرته على هذه النعمة؟ شكرت؟ هل شكرت الله على هذه النعمة؟ في 50 بيت تصدعه وانت في امن وامان، هل شكرته؟ في بيت هدم كما يقولون وانت في سلام، هل شكرته؟ احنا كمصريين هذه السلسلة بحمد الله كانت عركة أذن، لم تكن كزلزلة 96 من القرن المنصرم، لم تكن كزلزال تركيا الذي جعل ربنا فيه عاليها سافلة، أو كزلزال إيران الذي خسف ربنا فيه بعض القرى، خسف انشأت وتلحت الأرض. هل حمدكم ربنا على هذه النعمة؟ شفت الموت بعينيك، شفته وربنا رجعك للدنيا تاني، هل شكرته بالتوبة؟ قمت جبت ركعتين لله، ذكرت ربنا، صححت المسار، صدت عن الذنوب، شكرتم ربنا؟ المصيبة يا اخوانا ان كل الناس بعد الموت يتمنون الرجوع الى الدنيا، حتى الصالحين، الصالح يتمنى ان يزداد ويتمنى ان يرجع ليبشر اهله رب ارجعون، الفاسد يتمنى ان يرجع من اجل التوبة رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. اديك شفت الموت وبلسان الحال قلت رب ارجعون، رجعت. اللي خلقك رجعت له بقى. أراك أمامي دم فيدخل في عروقك وقلبك ينبض والروح تعمر البدن، والله أعطاك الفرصة وأنت في المهلة فبادر قبل أن تبطل. اصطلح معاه، اصطلح مع ربنا. الزوجة عريانة حكيته بطل إيه بقى؟ كفاية نشوة بقى، كفاية كفاية انك بتيجي تصلي الجمعة بس. لا لا، صلي كل الصلوات في اوقاتها. مين عجب ان بعد السلسلة انا تصورت بسذاجة ان لما انزل اصلي الفجر بقى في هذه الليلة هلاقي المسجد مليان ناس صافين بس. فين المسلمين؟ فين الناس دي؟ هتفوق امتى؟ لما يبقوا تحت اطباق الطرق، لما يعينوا السكرات، لما يدلهم منكر ومكير، لما تيجي الملائكه تضرب الاطفال، هتفوق امتى؟ مع ان 90% من الناس لم يناموا هذه الليله من الخوف، خايف ينام في الطرفه. اعرف رأيت بعض الناس يذهبون إلى الحدائق والأماكن الواسعة بعيدة عن العمران، وبعضهم ربما قضى ليله كله في الخلاء في الواسعة. خايف؟ طب صلي الفجر يا أخي، خلي عندك إحساس، فرصة. كلام الله في هذا البلد بتلبلة في 96 من القرن المنصرم مات 500 واتلح قلوب وشرت قلوب، وانت ربنا نجاك وما فوتش. ابتلينا بالسيول احرقت قرية ترونكا اهلها اتفحموا، وانت ربنا اكرمك وانقذك للمرة التانية. مش داون زلزلة خفيفة شفت الموت ورجعت تاني للحياة، ولسه برضو ايه ده؟ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. انتبه، الله منحك الفرصة وقطع المعاذير فبادر قبل ان تبادر. تابعا من دروس هذه الزلزلة انها تذكرة بالقيامة. اذا ان الناس اعمتهم الدنيا وصار ربهم الا من رحمه الله منهم الدولار، وصارت المنفعة هي قطب الحياة التي يدورون من حولها. المنفعة اي مصلحة، وغفلوا عن الاخرة، غفلوا. فكانت تذكرة. وان تقارن هذه الزلزلة بزلزلة الاخرة لا وجه للمقارنة. صورة مسخرة على بركة واحد من مليارات المليارات، انما زلزلة الساعة، ان زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت، ما قالش كل مرضع، مرضعة يعني القمت الولد ثديها وضمته الى قلبها وتعطيه من دمها ماده حياته. في احن من كده؟ تروح واخده ابنها مطوحاه وتجري، وتضع كل ذات حمل حمله. وترى الناس سكارى يتخططون زي ما حصل في هذه الزلزله الخفيفه، الولد ساب ابوه والاب ساب ابنه والسكه سابت سكها ونزلت بثياب النوم سكارى يتخططون. وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. زلزلة الساعة، زلزلة الساعة ستنفي في الجبال مش البيوت، الجبال. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. نسفا إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا، الجبال فكانت هباء منبثا. يوم ترجف الراجفة تتبعها الراجفة، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لك؟ إيه اللي حصل؟ الكسرة الأرضية زعلانة شوية، ثور للطبيعة، ده كلام المغفلين. أمال إيه اللي زلزلها؟ بأن ربك أوحى لها، هو الذي أمرها أن تميل تهتز. تذكرة بالآخرة التي غفل أكثر الناس عنها، لعلنا نرجع ونصرخ بلسان التوبة، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ثامنا، هذه الزلزلة فيها لفت نظر لجزء بسيط لما يحدث للمسلمين في شتى بقاع الدنيا. البت اهتز لمدة 50 ثانية، انت اتفزعت. طب اخوانا في فلسطين كل دقيقة بيوتهم تدمر ودماؤهم تسيل ويقطعون، حسيت؟ حسيت؟ لا مش هنا، الناس مش هنا. طب ما على اثر طلقات المدافع والطائرات البيوت تهتز وتركض مع القلوب، حسيت؟ اخوانك هناك. يا اخي من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم، عش هم المسلمين وشاركهم في افراحهم وفي افراحهم. تاسعا، من دروس هذه الزلزلة انها تلفت النظر لتفاهة الدنيا، الدنيا التي يلهث من ورائها الناس كالكلاب ويسقطون عليها سقوط الذباب على الشراب. الدنيا الاخ بيخاصم فيها اخوه وامه وابوه، لا في ولاء وبراء في الدنيا. الدنيا بقت كل حاجه في لحظه ممكن تضيع. العمارة الشاهقة اللي اكلت فيها نيران اخوتك في لحظة ممكن تبقى كوم تراب. السيارة الفارغة اللي انت حسيتها رشوة او جبتها من الحرام في ثانية تتعجن. الدنيا جيفة وطلابها كلاب لا تساوي عند الله جناح فعوضة، وما امر الساعة الا واحدة الا تلمح البصر، واحدة كده تلمح انتفق الضربة، نفخة من الاسرافيل تضيع. عاشرا، من دروس هذه الزلزلة انها تلفت النظر الى عجز الانسان وضعف الانسان. قال الله عز وجل وخلق الانسان ضعيف. الانسان في الزمان ده اختار بنفسه عنه، شوف نفسه قوي، انا السيد، سيطرت على كل حاجة، قفلت كل حاجة، صعدت القمر، غصت في المحيط، اخرجت اللآلئ والكنوز من البحار، اخرجت الثروات من بطون الجبال. ناقص فكة ويقول انا رب العالمين. وقالها بعض بني ادم، قال لك لا ده انت تاكل، انت اين حاجة يا ابني، انت ما تقولش ضرة في ملك الله، انت ضعيف قوي. امنع الزلزلة، قف امام الطوفان، احدث الفيضان، اقطع التاريخ عن الريح، تدش وتستخبى، ضعيف عاجز جدا. يعني ايه؟ يعني يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد، والله هو الغني الحميد. هذه دروس نختمها بدرس اخير لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ساعة هذه الزلزلة البسيطة الزوج ترك زوجته وجري الا من رحمه الله، والزوجة تركت زوجها